ولو رؤى لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذه الجملة لا تصح. وأسانيد وطرق هذا الحديث لا ترتقي للحجية، لا يخلو إسناد كل طريق من المقال، ومن مقال شبيه تضعيف أكثر الطرق فيها تضعيف شديد، لا يصلح في باب الشهود والمتابعات على الصحيح. يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. عندنا الوضوء في القرآن بين واضح، ليس في بدايته تسميه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا أمر. الأمر الثاني أحاديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة ليس في بدايتها تسمية، ليس في بدايتها تسمية. الأمر الثالث أن المسألة فيما يتعلق بهذه الأحاديث التي لو صحت، لو صح لكانت التسمية شرطا، وكانت صحة الوضوء تتوقف على التسمية، لكنها لم تصح. أضف إلى هذا الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة فليست المسألة إجماعية، ليس في المسألة إجماع على شرطية التسمية على الوضوء، لكن إن قلنا بالاستحباب والسنية فلا بأس، فلا بأس. وهذا الحديث رؤيا من طريق أبي هريرة وعدد من الصحابة، لكن كما قلت لكم لا يخلو إسناد كل طريق منها من مقال. قال: رواه أحمد أبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. هذا مذهب من يصحح الحديث، والجد ابن تيمية ممن يذهب إلى تصحيح الحديث، وقد ذهب غيره ممن تقدم من الأئمة والحفاظ كما سيأتي معنا في تخريج هذا الحديث من كلام الإمام الشوكاني. هناك من ضعفه ضعفا شديدا كما سيأتي. ويقول: وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديثه رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد، يعني حديث سعيد بن زيد من طريق رباح بن عبد الرحمن. والبخاري يقول: هذا أحسن شيء. أحسن شيء كما قلنا ليس من التحسين مطلق، فهو أحسن الضعيف، أحسن الضعيف وأقرب الضعيف. معناه ليس معناه أن الأصحية المطلق الأحسن، الأحسن الحسن المطلق، ليس معناه تحسين حديث تحسين مطلق، وإنما قصده أخف ضعف، أخف شيء في الباب ضعفا حديث رباح بن عبد الرحمن الذي هو حديث سعيد بن زيد الصحابي الجليل. وسئل إسحاق بن ظاهر: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. إذا نحن معنا حديث يروى عن أبي هريرة ويروى عن أبي سعيد الخدري ويروى عن سعيد بن زيد، معنا وسيأتي عن غير هؤلاء من الصحابة، وأسانيده كثيرة ومخارجه كثيرة. ولكن بعض العلماء قال إن كثرة هذه الطرق تدل على أن للحديث أصلا، كما هو مذهب الحافظ ابن حجر ومن قبله المجد بن تيمية وغير هؤلاء. لكن هناك طائفة من العلماء ضعف الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله من كلام أحمد وغيره. قال الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذي في العلة لي والدارقطني وابن السكت والحاكم والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزوم عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ورواه الحاكم من هذا الوجه. فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون فصححه لذلك فوهم وصاب أنه الليثي. قال الخبر قال البخاري لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. إذن هذه علة انقطاع في موضعين، حديث أبي هريرة انقطاع في موضعين، وأبوه ذكره ابن حبان بالثقات يعني لم يرد فيه جرح ولا تعديل، هذا أيضا في جهلة. طيب هذا أول طريق أبي هريرة. يقول وقال ربما أخطأ، هذا أيضا جرح، وهذه عبارة عن ضعف إنه قليل حديث جدا ولم يروا عنه سوى ولده. طيب فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته لتخريجه له، وتبعه النووي وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ. من لم يتوضأ وصلى لا تقبل صلاته، لا صلاة للرجل إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر تقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهنا يقول في الحديث هذا نقل الحديث ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ، في إسناد محمود بن محمد الظفري وليس القوي، وفي إسناد أيضا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير هذا الشهم. وقد روي حكم عين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا غير هذا. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. قال تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه وإسناده واهن. وفي أيضا من طريق العرض عن أبي هريرة رفعه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ويسمي قبل أن يدخلها، تفرد بهذه الزيادة عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك. وفي الباب عن أبي سعيد والسعيد بن زيد كما ذكره المصنف، من المصنف؟ المجد بن تيمية وعائشة وسهل بن سعد وأبي صبيرة وأم صبيرة وعلي وأنس، وحديث أبي سعيد رواه أحمد الدارمي والترمذي في العلة وابن ماجه وابن علي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن علي أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد. قال الحافظ وليس كذلك بقدر رواه الدارقطني من حديث أبي عامر العقل وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير بن زيد. قال ابن معين ليس بالقوي، وقال أبو زرع صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم صالح الحديث لا صالح الحديث يصلح في الشوال المتبعة ليس بالقوي يعني حديثه يعتبر به يكتب حديثه أو الإجابة واضحة يعني صريح مفصلة. قال صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. وكثير بن زيد رواه عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم شيخ يعني يصلح بالسوى المتابعات في طبعي خفيف التدين. وقال البخاري منكر الحديث، ومعلوم كلمة البخاري لو قال منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ثلاث كلمات إذا قالها البخاري في الراوي فلا تحل الرواية عنه. ما هي؟ ما هي؟ واحد ممكن قدر، الثاني في نظر، الثالث سكت عنه، ثلاثة عبارات. إذا قالها البخاري ففي مصطلحه ومذهبه أنه لا تحل الرواية عنه. كم الأقوال اللي سبب؟ ثلاثة أقوال، منكر الحديث. وهل نقول منكر الحديث؟ يعني منكر الحديث عند البخاري في مصطلحه ومذهبه جرح شديد، جرح ايه؟ لو قالها غيره تعتبر في السؤال المتبع. فكل واحد من هؤلاء العلماء كما قلت لكم له مصطلحات في جرح التعديل. يعني ممكن احمد رحمه الله يسال عن الراوي فيفعل كذا، يشير الى لسانه، هذا جرح شديد، يعني يكذب يفكر، يشير الى لسانه يعني يكذب. على بعض العلماء اذا ذكر عنده الراوي فعل كذب لانه يتبخر، يعني مطلوب مصطلحه. بعض العلماء اذا ذكر عنده الراوي يقول دعني لا اطيء به، لا اطيء بسببه، يعني اتقيأ بسبب جرح شديد. معنا يا اخوان بعض الرواه بعض الحفاظ اذا ذكر عنده الراوي يقول يملا الصدر النحل، يفعل كده يملا الصدر النحل، يعني ثقة ثقة ثقة. بعض الحفاظ يذكر عنده الراوي فيقول ليس بالشيء، كما عند ابن معين ليس بشيء، وهذا تجريح شديد عند ابن معين. ها بعض الرواة يذكر عند الحافظ من أهل جرى التعديل يفعل كذا، دي ايش رايكم كويسه ولا وحشه؟ كويسه وحشه؟ لا كويسه. يعني كده ايش اخبره؟ كويسه؟ قوي يعني جيد يعني قوي ثقه يعني ثقه ثقه. بعض الرواه يذكر عند الحفاظ فيقول بره لنا قديم، بره بره لنا قديم. ها؟ هذا تعديل، تعديل عالي عند الإمام أحمد، كان يقول هذا فلان بره لنا قديم. ها؟ واضح؟ فلان مثلا يذكر عند الله ويقول سمن وعسل. شو ازاي؟ ايش رايكم سمن وعسل؟ أو ولا الكباب؟ ايش رايكم؟ عايزين كباب؟ لا السمن وعسل ده أعلى حاجة. في زمانهم كده أعلى حاجة. مش الكباب بقى اللي انت عارفه. سمن وعسل. واحد ثاني يقولوا له خل وزيت، خل وزيت. شوف خل وزيت. يعني ايه؟ ما هوش زي السمن وعسل؟ ما هوش هابط خالص خالص. يصلح بالشوية والليل والتابعة. عرفتم؟ واحد ثاني يذكر عنده الراوي فقل بين يدي عدل، فلان بين يدي عدل، يعني هالك هالك. واحد ثاني يذكر عند الحفاظ فيقولون خبز الشعير، فلان ده خبز الشعير، خبز الشعير. معنى يعني الناس يزهدون في اكل الشاي خبز الشعير. محدش اكل منكم من خبز الشعير؟ ما اكلتوش خالص خبز الشعير؟ اصل اللي احنا بناكله ده خبز المغلى، انما في بقى خبز الشعير، الشعير بيتطحن برضه فبالطهن وتعمل منه خبز. لكن الناس الأوائل يزادون في أي خبز الشعر معنى؟ طيب. فالآن الشاهد من هذا بارك الله فيكم كلام البخاري لما قال في الرجل منكر الحديث معناه يبقى أن لا تحل الرواية يعني التنزيل السليم. ليه؟ لأن البخاري رحمه الله كان لطيف العبارة لطيف العبارة يعني إيه؟ يعني يتكلم بالكلمة اللطيفة الخفيفة لكن يقصد منها تجريعا شديدا. عرفت؟ منهج البخاري يعني البخاري كان من المعتدلين لم يكن من المتشددين جرى التعديل ولم يكن من المتساهلين إنما كان من إيه؟ المعتدلين. كم كلمة يا عبد الرؤوف عند البخاري ما هي؟ اذكرها لنا. اللي عند البخاري التي لو قالها فهي ايه؟ لا تحل الرواية عنه. ما هي؟ منكر الحديث. واحد منكر الحديث في نظر أحسن وسكتوا عنه وسكتوا عنه. الأخ أبو روح من روسيا بس الحمد لله عنده استيعاب ما شاء الله يلقى على طول. طيب انتوا عندكم الآن لو قالوا في رجل منكر عند فريق تجريح ولا تعديل؟ ها؟ ها؟ احنا في كلمة بس فقط منكر تعديل تعديل؟ الشيخ عم بيقول تجريح واخونا بيقول تعديل. هل نشوف الدكتور؟ شوف الدفتر الدفتر شوف شوف إذا قالوا في الراوي منكر بس كده منكر يعني غاية في الذكاء غاية في الذكاء. لما قالوا منكر الحديث فنمشي بقى في الكلام الأول خلاص قالوا في الراوي بس الراوي بس كده فلان منكر كلمة منكر بس يعني غاية في الذكاء والحب والنباهة يلقط على الضوء معنا بخلاف لو قالوا منكر الحديث فننظر هل قال البخاري فيجب الشديد قال غير البخاري فيصنع الشاهد المتابعة وبعد تمام سكتوا عن واو ألف سكتوا واو ألف تاء واو ألف ها بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني عند كلمة البخاري هذه بارك الله فيكم لما قال بهذا الروع منكر الحديث يقول طيب نرجع إن شاء الله يقول وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد وربيح قال ابو حاتم شيخ وقال البخاري منكر الحديث وقال احمد ليس بالمعروف وقال المروزي لم يصححه احمد وقال ليس فيه شيء يثبت شكه احمد من ضعف الحديث مع ان احمد رحمه الله اطلع على جميع طرق الحديث وهذاك تلميذه تلميذه يقول لم يصححه احمد واحد وقال ايضا تلميذه عن احمد ليس فيه شيء يثبت وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقول شوف الطرق وذكر انه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره قال العقيلي الاسانيد في هذا الباب فيها لين يعني كم واحد قال ضعفه يا شيخ احمد؟ احمد بن حنبل واحد طيب بارك الله فيكم البزار الثالث العقيد وقد قال احمد بن حنبل انه احسن شيء في هذا الباب كما قلت لكم لا يلزم من قولي احسن شيء في هذا الباب الاصحيه مطلقه او التحسين مطلقه وقد قال أيضا لا أعرف التسمية حديثا صحيحا. وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيعة. وقال إسحاق هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب. وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد بن ماجه ودارقطني والعقيلي والحاكم وعلم الاختلاف والإرسال في إسناد أبو تفاد عن رباح مجهولان. فالحديث ليس بالصحيح. قال أبو حاتم وأبو زرع أيضا ممن ضعفه منه أبو حاتم وأبو زرع. وقال أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص الحافظ بن حجر يعني. وأما حديث عائشة فرواه البزار أبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن علي في إسناد حارثة بن محمد وهو ضعيف. أما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سعد وهو ضعيف. طب أنا أسألكم سؤال، فلان علمه أكثر من عقله أحسن ولا فلان عقله أكثر من علمه؟ أنت تختار فلان علمه أكثر من عقله وفلان عقله أكثر من علمه، أيهما أحسن؟ فلان عقله أكثر من علمه وفلان علمه أكثر من عقله. فلان عقله أكثر من علمه أحسن، أحسن من فلان عقله أكبر من أكثر من علمه. نجيبها نوضح. فلان عقله أكثر من علمه وفلان علمه أكثر من عقله. فلان عقله أكثر من علمه أحسن من الثاني. أول شيء هذا مصطلح عند المحدثين والحفاظ والنقاد أصحاب جرى التعديل، يعني فلان عقله أكثر من علمه معناه إيه؟ عنده علم قليل لكن عنده حكمة، علم قليل لكن ما حكمة تنفع، لكن فلان عنده علم كثير وما فيش عقل، هذه مشكلة. مشكلة ايش رايكم من الكارب كم هو سيد؟ 110 ولا 120؟ الشيط محمل يبقى بس الشيط محمل 22. طيب في واحد عنده 11,000 فوق ايش رايكم؟ يصعب يطير ايش رايكم 11,000 زي اللي في المينا والاماكن دي خلاص. هل ينفع ناخد من 11,000 الشيط احمد هو كم مختص نحطه في الثلاجة مثلا ونغسله في الشغلات طير الدنيا؟ ها؟ انما شوف ده ابتدى ايه؟ اهو ينفع. وفي 210 صح؟ بس ما فيش في مصر هذا. صحيح. ايوه في اماكن بلدان ثانية. يعني انت ممكن تاخد من 210 110 220 110 تحط شغل مجهول. صح؟ نفعت ولا ما نفعت؟ الحمد لله. لكن هات لي واحد 111,000 وما فيش حكمه الطير الدنيا يحرق كان صعب اهو انت بس 11,000 يعملوا له مجال ولا لا يا شيخ؟ مش له مجال كده لا يمكن تقرب من هذا المجال، لو تقرب هذا المجال يحرق يصعب. فالان لما يقول لك فلان عقله اكبر من هذا هذا مدح، وفلان علمه اكثر من عقله هذا قدح. طبعا حسنا بقول لكم الكهرب مثالي على التقريب كمثال معنا. طيب تعالوا بنا ننظر، انا الم اقول لكم ان الكلام على الحديث هذا طويل جدا تخريج رحمه الله على الامام الشوكاني. فالواقع حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه الطبراني وفي عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف. انا اذكر اننا كنا نتدرس هذا الحديث من قبل دراسه مطوله وقد سجلوه الاخوه لله الحمد ورفعوه على الشبكه العنكبوتيه في امثله تخريج هذا الحديث بما فيه من طرق ومخارج كثيره. ووصلنا في النهايه الى قول من ضعفه. قال وتابعه أخو أبي عبيد بن عباس ومختلف فيه. وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولاب في الكلى والبغوي والصحابة. البغوي له كتاب في فضائل الصحابة ومعجم الصحابة، والطبراني في الأوسط، وفي عيسى بن سابرة بن أبي سابرة وهو ضعيف، وأما حديث علي فرواه ابن علي وقال إسناده ليس بمستقيم، وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصل. هذا ماذا الحافظ بن حجر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا من صححه من علماء بن أبي شيبة، ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني مراد بالمجموع مجموع الطرق، قال ابن سيد الناس في شرح النبي. طيب، ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح، من حسن ايه؟ صريح، وصحيح غير صريح. طيب، اول شيء من حسن صريح، يعني صريح بايه؟ في التسميع، هو يقصد انه يصحح هذه الاحاديث. طيب، وصحيح غير صريح. طيب، لما قال حسن يقصد في مجموع الطرق، لكن في الحقيقة هذه الأحاديث وهذه الطرق شديدة الضعف لا ترتقي للحسن. هذا هو صحيح غير غير صريح، يعني في سنة النسائي بإسناد صحيح وفي يعني غير، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بالماء وكان معه الجيش وقد شح بهم الماء وضع يده في الماء القليل فتكاثر ثم قد توضأ بسم الله، هذا صحيح لكنه غير صريح. غير ايه؟ غير صريح في نص المسألة. طيب، وبعدين انتوا عندكم ايه؟ القرآن يستفتح بايه؟ بالبسملة، بالتسمية ولا لا؟ تمام، التسمية في بداية الأكل ولا لا؟ تمام، التسمية في بداية الشرب ولا لا؟ تمام، تسمية في دخولك المسجد، في خروجك المسجد، عند يعني إرادة الوقاعة، عند قراءة القرآن. نصوص كثيرة فيها إثبات تسمية، معنى يا إخوان؟ طيب، قالوا الوضوء عبادة من العبادات وعبادة عظيمة جليلة. طيب، من باب أولى يكون تسمية على إيه؟ على الوضوء. طيب، دي أحاديث صحيحة، لكن هل هي صريحة في المسألة؟ لا، صحيحة غير صريحة، صحيحة وغير إيه؟ صريحة. نعم، هو لما قال حسن صريح يقصد اللي احنا فيه الباب هذا الذي نحن فيه، ولما قال وصحيح غير صريح يقصد أحاديث التي ذكرت لك، هي صحيحة لكنها ليست صريحة في عين المسألة، في عين إيه المسألة. يقول والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، لكن هذا الحكم بعد تصحيح الأحاديث وهي الأصح. يقول تدل على وجوب التسمية، لو قال على استحباب التسمية ممكن منها ومن غيرها يؤخذ الاستحباب والمشروعية، ولذلك من توضأ ولم يسمي الله على هذا الوضوء الصحيح أن وضوءه مجزء، أن وضوءه مجزء. أول شيء، الآية القرآنية ليس فيها ذكر التسمية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثاني شيء، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة من حديث عثمان رضي الله عنه، ومن حديث علي، من حديث ابن عباس، من حديث عبد الخير، من حديث أبي حميد الساعي، والصحابة الآخرين ليس فيها إيه؟ تسمية، ليس فيها إيه؟ ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا لعلمه الناس وعلمه الناس وأثر، ولم يغفل في هذه الكيفية، لم يغفل في كيفية وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر. أردتم؟ طيب، نرجع ثاني. يقول والظاهر يقول حافظ أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لا أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، قال ابن زيد الناس في شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. الأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، إلا أن الظاهر أن النفي للصحة لكونه أقرب إلى الذات، لكن هذا بعد التصحيح وحديث وأكثر لزوما للحقيقة تستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بالصحيح، لا يجزئ ولا يقبل ولا يعتد به، لكن الأحاديث لا تصح. وإطاعة الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب، فالذهب إلى الوجوب والفريضة العكرة. من العكرة؟ فقهاء البيت والظاهرية وإسحاق معنا وإحدى الوتين عن أحمد بن حنبل، واختلفوا هل هي فرض مطلقا أو على الذاكر. يعني الآن فريق قالوا إيه؟ فرض لا يجزي الوضوء، سواء من تركها باكرا أو نسي، خلاص هذا ما هذا مذهب. مذهب الثاني هي فرض لكن على من ذكر، فمن نسي وضوءه مجزي. الفرض الثالث في استحباب التسمية معنا. طيب فرض الرجل يقول: فالعترة على الذاكرة، الذاكرة عندكم مكان أو على الذاكر؟ نعم من الذاكر، الذاكر كله في نسخة عندكم مختلفة. طيب أنا عندي الذاكرة، فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقة معنا. إذا في فريق قالوا إنما هي فرض في حق الذاكر غير ناسي، والظاهرية قالوا لا هي فرض في حق الذاكر والناسي. وذهب الشافعية والحنفية ومالك والربيعة هو أحد قولين هذه، لأنها إيه؟ سنة مستحبة. هذا الراجح، احتج الأولون بحديث الباب، احتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوع: من ضاد ذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن ضاد لم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. أخرجه الدارقطني، وفي أبو بكر الداهلي عبد الله بن الحكم ومطروق ومنسوب إلى الله. فروى الدارقطني والبيهقي وأيضا من حديث أبي هريرة وفيه من داس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان. فروى الدارقطني والبيهقي وأيضا من حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هشام استمساق ومطروق. قالوا: فيكون هذا حديث قرينة لتوجه ذلك النفس إلى الكمال لا إلى الصحة، كحديث: لا صلاة من جار المسجد إلا في المسجد. المراد لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، فلا وجوب. ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن، ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسمى. الحديث هذا بارك الله فيكم حديث حسن بمجموع طرق: اسم الله على قلب كل مؤمن، اسم الله على قلب كل مؤمن، ذكر الله أم لم يذكر. بنحتاجه في إيه؟ نحتاجه في الذبح، عند ذبح ما يؤكل له، نحتاجه إذا نسي العبد التسمية عند الذبيحة فذبيحته حلال ما دام الذبح مسلما. عرفتم ليه؟ للحديث اسم الله على كل مسلم، ذكر أو لم يذكر، ذكر أو لم يذكر. لكن التسمية على الصيد شرط في حله، شرط في حله، لأن الصيد فيه أول نصوص، هذه واحد. ثاني شيء فيه تمهل، أنت عندما تصطاد تتمهل في إصابة الهدف، في إصابة إيه؟ الهدف. بخلاف عندما تمر السكين، ممكن أنت تذبح كده 20 دجاجة، 30 دجاجة، 50 دجاجة، أضاحي كثير، معك 10-20 الأضاحي، معك عدد كثير. ممكن أنت تمر السكين على واحدة وتنسى في الثانية من كثرة الانشغال، ها؟ وانت تريد تذبح هذا وتريد تذبح هذا وتريد تذبح هذا. معناه اذا التسميه مستحبه بارك الله فيكم في الذبيحه، واجبه في الصلاه، واجبه في الصلاه. فسواء ذكر المسلم او لم يذكر، ذكر ام نسي، التسميه ذبيحته حلال، ذبيحته ايه؟ حلال. لهذا الحديث الذي هو حسن بمجموع الطرق، اسم الله على قلب كل مسلم. طيب، يقول ذكر الله على قلب المؤمن سمى او لم يسمى، احتج البياطين على عدم الوجوب بحديث لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله. ها صح، شو زي كما امره الله. طب الامر يعني في تسميه، الامر القراني في تسميه ليس في تسميه. وتقرير ان التمام لم يتوقف على غير الاسباب، فاذا حصل حصل، المراد ايه؟ الاستباق والانقاء. واستدل النسائي وابن خزيمة والبياضي على استحباب التسمية بحديث انس، قال طلب بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا فلم يجد، فقال هل مع احدكم من احد منكم ماء؟ فوضع يده في الاناء فقال توضأ بسم الله. شوف هذا صحيح لكنه غير صحيح. ها لعله قال بسم الله تبركا لكي يزداد الماء معنا، وليس فيها انه امرهم جميعا ان يقولوا بسم الله، فانما الذي سمى الله النبي عليه الصلاه والسلام توضاه بسم الله. ففي احتمال، احتمال انه اراد ان يقول بسم الله في البدايه ليتكاثر الماء، واحتمال ان يكون اراد ان يعلمهم سنه من سنن الوضوء القوليه والتسليه في البدايه، الى غير ذلك من الاحتمالات. هذا ليس صريحا في نص المساله وفي عين المساله. وضحت المساله يا اخوان؟ يقول طيب طلب بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وضوءا فلم يجد، فقال هل مع احد منكم ماء؟ فوضع يده في الاناء فقال توضا بسم الله. واصله فين؟ فين؟ في الصحيحين بدون قول توضا بسم الله. وقال النووي يمكن ان يحتج في المساله في حديث ابي هريره، يقول كل امر ذي بال لم يبدا فيه، لم يبدا فيه بسم الله فهو ايه؟ اجل. والحديث ايضا لا يصح ولا يخفى على الفضل ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب ان صلح من احتجاج افاد مطلوب القائد بالفرضيه لما قدمنا، ولكنه لا يصح. ولكن صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بانه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، وايضا هذه الروايه لا تصح. وقد استدل به الرافعي قال الحافظ لم اره هكذا انتهى. فان ثبتت هذه الزياده من وجه وطلب فلا اصرح منها في افاده مطلوب القائل وعدم وجوب التسميه. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث من توضا ذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدن، قد تقدم الكلام عليه. قالوا فحملنا احاديث الباب على الذكر، او فحملنا احاديث الباب على الذكر، وهذا على الناس جمعا بين الادله ولا اكثر ما فيه. تقدم كلمه خلاصه فقه المساله والكلام على حكم هذه الاحاديث. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضه. غسل اليدين ايه؟ معناه قبل ادخالهما في الاناء. قبل ادخالهما فين؟ يعني انت الان اردت الفضل، طب انت بتوضا من اناء كهذا مثلا، هتفعل هكذا تكفي قبل ان تدخل يديك في الاناء. سن اذا لم تكن مستيقظا من النوم، واجب اذا كنت مستيقظا من النوم، فرض اذا كنت تغسل ذراعيك داخل الوضوء. شو ازاي؟ يعني غسل الكفين دول لها احكام، مره تكون سنه، مره تكون واجب، مره تكون فرض. متى تكون سنه؟ في بدايه الاغتسال واذا لم يكن مستيقظا من النوم. متى يكون واجب؟ إذا استيقظ من النوم ماذا يقول فاروق؟ إذا أراد أن يغسل ذراعيه. طيب هيغسل ذراعيه من هنا ولا من هنا؟ وبعض الناس بيبدأ من هنا لأنه في الأول غسل من هنا. لا يبدأ من هنا بداية إلى المرأة. خلاص؟ فالآن هل تسمى سنة الاستوكاف؟ استوكاف غسل الكفين في بداية الوضوء. طب أنت تتوضأ من حنفية، ما تتوضأ من إناء، أيضا سنة الاستوكاف لا تتركها في البداية من سنن الوضوء هذه من سنن. باب استحباب غسل اليدين المراد الكفين قبل المضمضة وتأكيده للنوم الليل، يعني يتأكد الأمر إذا كنت مستيقظا من نوم الليل. كذلك ينتبه الإخوة إذا استيقظ أحدهم أراد أن يتسحر فلا يدخل يده في الإناء يأكل لما يغسل كفيه. ممكن واحد كده وهو منعس صحوا للسحور السيم وقد رمضان سيدخل إن شاء الله، يدخل علينا وعليكم بخير إن شاء الله، والأمة الإسلامية في أمن وأمان، الله المستعان. فبعض الناس بيصحون من النوم فبيدخل يده مباشرة في الإناء، طب هو يغسل كفيه أول، يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يديه، معنى صحيح حتى لو أنت لابس قفازات أيضا تغسل يديك. السنة أعلم منك، لا تعارض السنة بالعقل، لا تعارض السنة بالعقل، معنى امتثل السنة، فإن السنة نطق بها من لا ينطق عن الهوى، لما ينطق بوحي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف، يعني غسل كفيه ثلاث، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدق. قوله أوس بن أوس وقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف، قد ذكره أبو عمر اللي هو ابن عبد الله النمل قرطبي صاحب الاستيعاب في معرفة الأصحاب في الصحابة، هذا الحديث معناه في الصحيح من حديث عثمان بلفظ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وقال في آخره رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها، وسيأتي في هذا الكتاب. وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضا بلفظ أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، إلى الكوعين شباب هنا، هذا مش المقصود دي، دي مرابط هذا الكوع شو ده كوع وده كرسع، هذا الكوع وهذا ايه وهذا المر، هذا الى المرابط، واضح؟ اين الكوع واين المعشره؟ هذا الكوع من الكوع والبعض عظم يلي إبهام الرجل اسمه بعض، عظم يلي إبهام اليد اسمه كوع، العظم ده عظم ده بعد ده إذا الإبهام والعظم هذه تلي الإبهام، إبهام الخنصر هذا اسمه كرسوع عظم ده. الكوع من البعض عرفناه وين البوع وين من البوع؟ ها؟ أحسن البوع فين؟ في الرجل في الرجل. في الرجل. وين أي وين عامل كده؟ العظم بين بعد إبهام الرجل مع يلي إبهام الرجل. إذا عظم يلي إبهام اليد اسمه كوع، عظم يلي إبهام الرجل اسمه بوع. فلان يعرف كوع من بوع، فلان ما بيعرف كوع من بوع، وهم عرفنا وضعت هذا الكرسوع ده كله كده اسمه الرسغ والمعصم صح والزند او المفصل، مفصل اربع معاني. طب ده من هنا لهنا، من هنا لهنا اسمه ساعد، ساعد. طب من هنا لهنا اسمه عضو. كل جزء في الانسان له تسميه، ايش نعم؟ ده خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل. اذا كنت انت بتشتري آلة تسجيل مثلا كل جزء فيه له اسم صح؟ مش بتشتري معه كتالوج ولا ما عندكش معه، يقول لك هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا. اي آلة انت بتشتريها مع انها من تصميم من؟ تصميم بشر. فكيف بخلق الله عز وجل؟ ألا يعلم من خلق والله من خلق؟ في الإنسان 360 سلامة، سلامة. شوف شوفوا مفاصل العنق، وشوفوا مفاصل الوسط والظهر الحقل، شوفوا المفصل ده من المفصل ده، سبحان الخلق. شوفوا المفاصل دي أي أصابع، تصور ما في مفاصل الناس يمشي ازاي؟ ها؟ تصور لو ان يد الانسان كده ما فيش فيها مفاصل، طب هيعيش ازاي؟ اسال الله العافيه. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الان استوكب النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الى الكوعين. شوف استوكب يعني غسل كفين. قال أفرغ بيد اليمنى عن اليسرى ثم غسلها إلى إيه؟ ها؟ الكوعين. وثبت نحوه أيضا من حديث علي عليه السلام وعبد الله بن زيد عند أهل السنة، والحديث يدل على شرعية غسيل. عندكم غسيل ولا غسل؟ غسل الكفين قبل الوضوء. قد اختلف الناس في ذلك، فعند الهد في احد قوليه والمؤيد بالله وابي طالب والمنصور بالله والشافعي والحنفيه انه مسنون، ولا يجب لحديثي توضا كما امرك الله، ولم يذكر فيه غسل يديه. وقال القاسم احد قوليه هذا، ولي ذهب ابنه احمد بن يحيى انه واجب لخبر الاستيقاظ الذي سياتي بعد هذا، ليستيقظ عليكم من نومه فليدخل يديه في الماء قبل ان يغسلهما ثلاثا. واجيب بانه لا يدل على الوجوب بقوله فيه فانه لا يدري اين بدت يده، وليعلم ان محل النزاع غسلهما قبل الوضوء. اذا نحن معنا غسل الكفين صور ثلاثه، طارق سنه، طارق واجب، وطارق فرض. قال وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء، فلا دلالة له على المطلوب، ومجرد أفعالها تدل على الوجوب. وسيأتي الكلام على ما هو الحق في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. إذا كم حديثا أخذنا اليوم؟ كم حديثا؟ أول شيء حديث أبي هريرة، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذه المسألة. المسألة الثانية والحديث الثاني حديث أوس بن أوس الثقفي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكب، وقلنا الاستوكاء سنة من سنن الوضوء. فتعالوا بينا نشوف الحديث الثاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة إلا البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من المنام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. وعبر بطني وقال إسناد حسن للحديث. تفضل. بقيت شوي. هل صحيح حديث الذي يذكر اسم الله كان من كل بدن؟ هذا الحديث ازاي كيف؟ بمعنى حديث من يذكر اسم الله كان من كل بدن في الوضوء؟ في الوضوء؟ نعم. حديث موضوع. الذي كنا نتحدث بكل حديث موضوع؟ الذي فيه ايه؟ إذا توضأ يعني إذا غسل يمين؟ فلما من ذكر اسم الله كان له غسل لكل بدن. لا يصح، يقول له لا يصح. لا يصح. احنا عندنا حديث الوضوء ايه اللي هو الذكر عن الوضوء. إذا غسل يده اليمنى قال له أعطني كتاب يمين. إذا غسل يده اليسرى قال له جنبني كتاب بالشمال. إذا غسل يعني قدمي قال له ثبت قدمي على يوم تزيل الأقدام. إذا غسل وجهه قال له مبيض وجهه. إذا حديث موضوع. وفي مسح العنق ويقول اللهم عافك رقابنا من النار. هذا لا ليس الحديث ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مختلط موضوع. طيب نقرأ شرح الحديث هذه. حديث أبي هريرة يقول حديث ابن عمر يقول للحديث طرق منها ما ذكره المصنف ومنها عند ابن عدي بزيادة فليرده. وقال إن زيادة منكرة. فرضنا رجل قام من النوم فوضع يديه في الإناء قبل غسلهما، هل تنجس ما في الإناء أو لا؟ الصواب أنه لا يتنجس وبقي على أصل الطهورية. وكلمة فليرده لا تصح. كلمة فليرده تدل على أنه تنجس ولا يجوز استعماله فليسكبه، وهذا أيضا على الرواية لا تصح. ومن عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة أين باتت يده منه؟ قال ابن منبه هذه الزيادة رواة وثقات ولا أرى محفوظ. وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه وابن عمر ورواه ابن ماجه وابن خزيمة بزيادة لفظ منه وعائشة. طيب رواه ابن أبي حاتم في العلل وحكي عن ابنه وحكي عن أبيه وحكى عن أبيه أنه وهم. قوله من نومه أخذ بعموم الشافعي. الآن عندنا في هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم النوم، هل مقصود نوم الليل أو نوم النهار؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال لا خاص بالليل، ومنهم من قال لا ده يشمل الليل والنهار، منهم من قال لا ده هي بالليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين باتت يده؟ فلا يدري أحدكم أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل على خلاف. لكن يعني في ألفاظ أخرى فيها إطلاق النوم مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار. يقول قوله من نومه أخذ بعموم الشافعي والجمهور فاستحبوه عطل كل نوم خاصة أحمد وداود بنوم الليل. قوله بآخر الحديث باتت يده لأن حقيقة المبيت تكون بالليل ويؤيده. معنى باتت يده أي صار إيش معنى البيتوتة التي هي تكون بالليل. يقول ويؤيده ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى في رواية الترمذي وابن ماجه أخرج أيضا أبو داود ساق مسلم إسناده وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسناده أيضا إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح. لكن التعليل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما قص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال النووي وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهة التحريم وإن قام من نوم النهار كره له كراهة التنزيه. قال مذهبا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل معتبر الشك في نجاسة اليد. فمتى شك في نجاستها كره له غمسه في الإناء قبل غسلها، سواء كان قبل من نوم الليل أو النهار أو الشك. انتهى الحديث، يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء وضوء عند الاستيقاظ. قد اختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على النهي، حمله أحمد على الوجوب في نوم الليل، واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارمة عن الوجوب إلى النهي. وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. إذا نحن واجب علينا أن نغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ، وإن لم ندري ما العلة. علمنا الحكم عرفناه، لكن لا ندري ما العلة. العلة محتملة هذا أمر، لكن عرفنا وعلمنا وتيقنا بالأمر منه صلى الله عليه وسلم، فيجب الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. قال: وفي أن قوله لا أدري أين بدت يده ليس تشكيكا بالعلة بل تعليلا بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن وجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشل المعلق بعد قيامه من النوم ولم يره أنه غسل يده، كما ثبت في حديث ابن عباس. بل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهراق الماء من الشل من القرد وغسل كفيه وتوضأ، أو صب في إناء فتوضأ منه. قال أنه توضأ صلى الله عليه وسلم من الشل المعلق بعد قيامه من النوم ولم يره أنه غسل يده، كما ثبت في حديث ابن عباس. وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره، فلا يعارضه ما ذكر. هذا ليس بمذهب صحيح قوي، ودائما ننبه على هذا، وهذا انطلاقا من المذهب المعروف عند الإمام الشوكاني: إذا تعارض القول والفعل جعلنا القول خاصا بالأمة والفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحيح، أن يجمع بين القول والفعل، يجمع بين القول والفعل بوجه من وجوه الجمع، بوجه من وجوه الجمع. قال: فلا يعارضه ما ذكر. ورد بأن لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل الخليمة في الإناء حال اليقظة واستحمام بعد النوم أول، فكون تبقى لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التطهير بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وهذه الأمور إذا ضمت إليه الضرر الأصلية لم يبقى الحديث منتهضا للوجوب ولا للتحريم الترك، ولا صح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى. ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، وبلاد حار، فإذا نام أحدهم عرقا فلم يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس وعلى قدر غير ذلك. هذا أيضا ليس بعلة متيقنة. فإذا كان هذا سبب الحديث، عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي. فإن قلت هذا قصر على السبب ومذهب المرجوح، قلت سلمنا عدم القصر. أول شيء لم يصح هذا السبب أصلا، وهذا التماس من العلماء للعلة والحكم أو الحكمة على السبب. فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو خاص من الدعوة، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصح الاستدلال به على ذلك. ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث عثمان الآتي وغيره، كما في الحديث الذي في أول باب. ولا منازع في سنيته، إنما النزاع في دعوة وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ. احنا قلنا غسل الكفين على صور وحالات، وعلى هذا تحمل النصوص والأحاديث الواردة فيه. وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، قوله: فلا يدخل يده في الإناء في رواية البخاري في وضوئه، وفي رواية ابن هزيمة في إنائه أو وضوئه، وظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به الغسل، يعني إناء الغسل، بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. وخرج بذكر إناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النائم الصواب سواء غمس يديه في ناس، غمس يديه في حوض أو بركة أو ما إلى ذلك، لا يتنجس الماء طالما لم يتغير الماء من نجاسة. طيب يقول فلا تغسل بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. يقول فلا يتناولها النائم. وفي الأحاديث أيضا دلالة على أن الغسل سبع ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض، بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريق. والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يجلس الماء إذا غمس يده فيه، وهذا هو الصحيح. وحكي عن الحسن البصري أنه يجلس إذا قام من نوم الليل. وحكي أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري قال النووي وهو ضعيف جدا، فإن الأصل باليد والماء الطهارة، فلا يجلس بالشك، وقاعد الشريعة متظاهرة على هذا. قال المصنف رحمه الله وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على الخائشين. طبق عليه انتهى. وإنما مثل مصنف من محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ، لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه فيكون سبب النشاط القارئ وطرد الشيطان. والخيشوم أعلى الدم، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري وفي بدء الخلق، في بدء الخلق بلفظ إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ فليستنفر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيحمل مطلقا مقيد، فيقول أمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء، وفي وجوب خلاف سيئ. نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله على الكتاب يوم الجمعة صباحا بإذن الله في هذا المسجد الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل. إلى ذاك الحين استودعكم الله بإذن الله صبيح وتائب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.